تهنى يا ولدي وانسى ليالي الضيق والاحزان، تهنى وافرح الليله وطمن قلبك المكسور، دعيت الله من قلبي اشوفك دايما فرحان، اظل ادعي بصلاتي حيل لين القى طلوع النور. تهنى يا ولدي وانسى ليالي الضيق والاحزان، تهنى وافرح الليله وطمن قلبك المكسور، دعيت الله من قلبي اشوفك دايما فرحان، اظل ادعي بصلاتي حيل لين القى طلوع النور. رجيت الله يا الغالي رجاوي ما بها نقصان، تركت الكل وبديتك وانا ابكي طوال شهور. رجيت الله يا الغالي رجاوي ما بها نقصان، تركت الكل وبديتك وانا ابكي طوال شهور. بديتك على نفسي وانا مقصره مع الرحمن، ويكفيني اذا شفتك سعيد بالحياه مسرور. خلاص افرح ومن حقك ولا تذكر زمانك كان، خلاص افرح وبنشوفك عريس بالهوى مغمور، خلاص افرح وبنشوفك عريس بالهوى مغمور. تهنى يا ولدي وانسى ليالي الضيق والاحزان، تهنى وافرح الليله وطمن قلبك المكسور، دعيت الله من قلبي اشوفك دايما فرحان، اظل ادعي بصلاتي حيل لين القى طلوع النور. تشوف الدنيا من جد وجديد بنظره الانسان، وتبني بيتك المعمور، تشوف الدنيا من جد وجديد بنظره الانسان، وتبدا احلى ايامك وتبني بيتك المعمور. جزا صدرك على الزينه حصدها قلبك الشفقان، وجاتك والله من حظك عروس من بنات الحور. وجزا صبرك على الزينه حصدها قلبك الشفقان، وجاتك والله من حظك عروس من بنات الحور. وعلى راسي احيي الكل عسى مبروك يا العرسان، وعلى راسي احيي الكل عسى مبروك يا العرسان، وعسى الله يكتب الخيره ويكفيهم زمان الجور. تهنى يا ولدي وانسى ليالي الضيق والاحزان، تهنى وافرح الليله وطمن قلبك المكسور، دعيت الله من قلبي اشوفك دايما فرحان، اظل ادعي بصلاتي حيل لين القى طلوع النور. أظل أدعي بصلاتي حيل لين ألقى طلوع النور. واللي جمع بين قلبين الله يطول عمره.